السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمامين الجليلين أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. الصحابة خير الأمم، نا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبورا كليك صحابة ومنبيوت، أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم. لذلك نصوص زليكوجا كتاج فضائل ذا صحابة كني قرآني كني أحاديث كثيرة. الله سبحانه وتعالى يي مونيو كوصفو كصفة بالمبالي نمتومي عليه الصلاة والسلام يي مونيو بيا كوابا تزكيا نكوصف يتوشتو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: خير الناس قرني. عليه الصلاة والسلام خير الناس، الناس نعام يا أمموت ما هو الناس وأمواك، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن هذه الأمة أفضل نبيها هو أفضل الأنبياء، نبيها هو أفضل الأنبياء، وأمتها أفضل الأمم، أمه أفضل الأمة، كما قرآن الفصيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هي خيرية ومانزو كنجيه كنجيه خيريا كنانا صحابة بلا شك، الصحابة يدخلون دخولا أولويا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول الأمم كنجيه كنجيه آيان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود يقسم: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، هم أعمق علوما وأجح عقولا، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. قهيف تومي عليه الصلاة والسلام قني رواي نجين فيها أكتك تازا وقسي الشيما صحابة كتوان بيا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبه لم يدرك، وفي رواية: لم يبلغ مد أحدهم كبابة جمجاو. كبابة نهيف عنده كبابة يكونوا مميلي إيه يا صحابة يشين يا مجين يا جبل أحد، ولا نصيفة ولا نصف المد ويفكي حتى نصف مد يعني. صحابة يوتو تشيننا واضح. لذلك هم واتوا لشغليوا. نتومي عليه الصلاة والسلام رواية نجينة أسمى: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، شكين اندي مزينة كنا كونجليا في بعض صحابة زام، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، إلى آخر الحديث. ويبوين من يام يسمى: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تسبوا أصحابي. زوتي زي نصوص كونيشة خيرية يا صحابة أمتومي عليه الصلاة والسلام. نكتك واو ما صحابة أفضلهم العشر المبشرين بالجنة ولكومي حاولوا أفضل الصحابة، واضح. نكتك أبو رواه وكومي برواهنا أربع الخلفاء الأربع عنده بوركتك كومي نوبوركتك خلفاء أربع من أبو بكر رضي الله عنه رمانا كان زناي، لأن أبا بكر أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء. بعد الأنبياء كلهم أفضل الناس من أبو بكر من جميع الأمم حكونا أمم مجينة يوتتا بورا بعد متومي زيدنا الصديق رضي الله عنه أرضاه لو معنا من كتاب أكان زنائين أكسما وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه ني أول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو المخالف متومي عليه الصلاة والسلام أكتشكوا خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أول خليفة في الإسلام ناني أبو بكر رضي الله عنه نكون اصطلاح علمي اصطلاح خاص يعني أول خليفة واضح ثم يأتي والخلفاء الذين بعد ناني أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه جنا لك أيت عبد الله بن عثمان أبو بكر نكون ياك نبكر نمتوت وانغمية الفتي من الإبل الفتي من الإبل نيالك وانا فينغمية انغمية فنصب به واضح لكن جنا لك أيت عبد الله ابن عثمان عثمان دي باباك أبو قحافة جنا لك أيت عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي أبونا نبشكانا نمتومي عليه الصلاة والسلام يوشكانا نمتومي عليه الصلاة والسلام كوني بابوياكي أنا يتوى مرة ابن كعب ابن لؤي ابن مالك ابن غالب ابن فهر الآخر واضح هي نسب ياك عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب إلى آخر القرشي واضح غير واضح إنه نسبك أو جينا لك كي كمليف أما كوص فضائل ذاك ياسمها من كتابه خير هذه الأمة كوان زنان أبو بكر ننقل يعني فضائل ذاك ألف مجلدا وصف فضائل أبو بكر رضي الله عنه زكونينج تتتاجة مفانا كل صحابة مجنبيل نبقين أبو بكر تتطويلش تكدوغ علشان هو أفضل منهم كنا رواية كذا ونكو يكونش خيرية نأفضلية يا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومفانا يا أبو بكر كونزا لأول من آمن من الرجال ما أحد سبقه لأنه كان صاحب رسول الله قبل البعثة كتبه قبل البعثة يلكني صاحب ينال تومي عليه الصلاة والسلام وبعد البعثة كذلك فسيين بلك رفكيك وكريم كونزا المكبال نكم صدقيش نكم ومين النان أبو بكر ناني أبو بكر نبسكوزيلة البقومبانة عمر رضي الله عنه الصحيح كما قال عمر كتاكم صامح أكام بأن سميه تاك أكايندك رسول الله فجاء يعني أبدأ إزاره وحتى أبدأ ركبته إليه همات أم بابايك كونين يتفكون سميه عمر أكاينوك كوي جاك مبقى مبوتش كونيكا أنا صاحب أبو سعيد عليه ربنا نبي بنا متوحية بنا نتمي هذي تونس السلام كم تلي عمره أكزم أما صاحبكم فقد غامر هو توقف عليه خصوما نمت أنكر في شنط نمت أكاد يبالة ببيك يا رسول الله كم ولزين من قصان عمر رضي الله عنه جيان ومكتاك نسمه مكتا فانين نسمه أكاد بعد أمدة وكاكا فالة كان بيجلس بعد تومد كيلو اكاجان عمر رضي الله عنه ساسا كان داكواك ابو بكر كان بيو هايكو اكاجيو تو يكو سكتيني كم تومي عليه الصلاه والسلام اكاين داكين دام تو سلام كم كسركي يا بالكوين كم طلع اني وصو كبدليك امبك ابو بكر كبيج ماغوت يا رسول الله والله اني كنت اظلم له مين ندون من بلوم اصلا تسي اسما لي اوغوب اس جيم تومي كمامبيا نينو لي كمفيك na yeye ndio alikosea lakini bado anamhurumia ile mwanzake alimkosea asema nilifanya vile kwa sababu khashitu law rasulullah tampa neno na nimeona amekasirika limsibu mwanzangu angamie alayhi billah ndio akamba inni kuntu adlam lahu ndio lomdhulumu si ndio makosa akakaa akamwambia sahibuka yatlubu minka an tastaghfira lahu wa anta taaba mwanzako kwa msamaha unataka msamehe wa anta taaba ndio sasa akambainishia fadhila za Abubakar akamwambia wallahi inni da'utukum fi hadha ad-din aw da'utukum li hadha al-islam faqultum kadhabt yot wa qala Abubakar sadaq hasa mfahamisha Umar fadhila za huyo mboyo akataa kumsana faqultum kadhabt mimi mlinambia hivyo wa qala Abubakar sadaq wa wasani bi malihi wa ahlihi kisha akamwambia fahal antum tariku li sahibi shuf sahibi lidhalika ikitaja as-sahib au sahaba sahib rasulillah ikitaja tu sahib rasulillah la yantabiq ala ahad illa Abubakar huwa sahibuhu al-mutlaq hatta kwenye Qur'an idh yaqulu li sahibihi ma utliqa hadha al-lafz illa ala Abubakar lidhalika ukisikia sahib rasulillah hayezi kwenda kwa Umar hata siku كل موية مباشرة عندك وأبو بكر لأنه هو صاحبه المطلق ده قام بهل أنتم تاركوا لصاحبي هشين مونيه هو نبجوا مونيه الله أكبر يتوش هي حديث موية يتوش كيف من النصوص الكثيرة شكوا روايتين النبي عليه الصلاة والسلام البكوة مقونج مرض مرضا شديدا كهيز بندك صليش aise kwenda salisha akamwambia Aisha muru Abu Bakar falyusalli binnas wal hadith fi sahih sahih al-Bukhari ambi ya Rasulullah inna abi rajulun bakka famur ahadan makana wa wa ambi amuru Abu Bakar falyusalli binnas Aisha bado atete babangu ni mtu ulia sana hatuweza kusalisha akamwambia inna kunna suwaihibati Yusuf mataka kunichimba kama mtamlomchimba Yusuf alisa eh inna kunna suwaihibati ni munini yani mbona mimi nakwambia mwambie Abu Bakar aambie aswalishe wewe anaambia kada kada kikasirika kidogo kama inna kunna suwaihibati Yusuf mataka kunifanya vichimbe kama mtamchimba Yusuf muru Abu Bakar mara tatu fahim falisal linnas ndo akaambia baada ya mara tatu wakaona sasa yuko jad walitarajia kudimishwa mwingine wazi حقونا مجينا إلا من إلا أبو بكر رضي الله عنه رواية مجينا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه سيما أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ونمكي لكوجكم تومي عليه الصلاة والسلام وحجزاك أكما لزانا ناي حجزاك فسأيو بين ذاك تومي أكم بوصية أكم انبياء فأمرها أن ترجع إليه وبعدها يترد كوانك نين رزاك وصاك لف بعدها يترديا قالت لمن مكة كما أنبيا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك سامين إن بعد مدى أن ترودي نكوت به هوكو يعني وشكوفة يعني وشكوفة ساسا ترودي كوانا قال أمتون صلى الله عليه وسلم كما أنبيا إن لم تجدني فأتي أبا بكر بس إن لم تجدني وكيرودك إن كنت مكوفة سيكو فأتي أبا بكر رودك أبا بكر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم نيلو بيتا بي رواه البخاري ومسلم حديث ينجين أهزيكو كذا لكن تماليزية توقف حديث عائشة رضي الله عنها بعد عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسما تومي صلى الله عليه وسلم في مرضه كن مرض ياك فلي يكيف أليسما هي المنبع عائشة ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك عبد الرحمن عند الكوجا عند الكويك نباباك نيتي باباكو نيتي أنا ندقيك الكون عبد الرحمن بن أبي بكر نيتي أوتي hatta aktuba kitaban, mpaka nataka kuandika maandishi, kuandika, kuna maandishi kama wasia nataka kuandika. Fa inni akhafu, kwa sababu mimi naogopa, an yatamanna mutamannin, aje baada yangu mtu aje atamani, mwenye kutamani, wa yaqula qa'il, alafu waseme mwenye kusema, ana aula, ana aula. Nani sema hivi? Mtume alayhi salatu wasallam ambia mke wake, niitie babako na ndugu yako, nataka niwaandikie kitabu, ni wapi maandishi, ni wapi? Kwa sababu mimi naonelea baadaye mimi nikifa watakuja wengine wajifanye wao ndo bora. Shuf al-kalam, akhaf yati mutamanni wa yaqulu ana aula, ana aula, yani kumliko na babaka. Salete kitabu sasa, kalam niwaandikie, baada yangu mtafuata hivi. Sawa, right. Kisha mtume asema, wa yaba Allahu wal mu'minun, na Allah yuwakataa, na waumini pia wamekataa, illa Aba Bakr, hawataki mwingine baada yangu isipokuwa na Allah mwenyewe. Oh, nani Nabii sallallahu alayhi wasallam yamtiqani alhawa, ni ameambiwa tu na Allah, Allah yuwakataa mwingine yote baada yangu isipokuwa na, na waumini pia wenyewe wamekataa isipokuwa na Abu Bakr. Ndo bai'a yake alikuwa haina nizaa kabisa, safi mujma alayh, ma had yastati yat'an fi bai'at Abu Bakr radiyallahu anhu, kwa nas ya hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha imekuja kwenye riwaya akasema thumma tarak, kisha mtume akaacha kuandika, eh, akaacha kuandika. Wakaja wengine ahlul dhalala, oh, aliandika wasia mwingine akampa Ali, akampa yao, kama mambo mengi al-jahl wal-khubth, haya ndio hali yao hivyo. Mwenyewe asema hivyo, eh, kuna ufasaha zaidi huu. Lakini baada yake Nabii safakar akaonelea, khali madamu yaba Allah wal-mu'minun illa Aba Bakr, iko haja kuandika tena? Ishapita, sio? Aliposema yaba Allah wal-mu'minun illa Aba Bakr, iko haja kuandika tena? Akaona kuna haja, kwa sababu watu wote washafiki, yana nini toka yeye hajajua nani baada yangu. Hiyo mtu kama huyo khilafa yake na ishkali yote na shida. Akija watu wengine wasema kadha, amenyang'anywa Ali radhiallahu anhu, amefanywa khiana, amemdhulumiwa, amekataa kupeana mirathi yenyewe. Wewe upuzi mwingi, kalam kathir. Limadha? Li'annahu mutasharribun bil bid'ah, hal dhalala, bal abghadhu an-nas 'indahum Abu Bakr. سبحان الله عكس تماما يا مقاصد النصوص سنيم ان النص زمكوجه كمصفه ايه نكون بس واو ضد تماما ها عداوه شديده يا ابو بكر رضي الله عنه واضح ان رحاليا الرافضه وليف رواه مسلم في حديثه مبكيه امام مسلم فلهو زوت هذه النصوص كونيشا فضلنا يا ابو بكر vile vile hadithi ya mwisho kabla ya kufa alipopanda mimbar akataja fadhila zake, inna amanna an-nasi alayya bi suhbatihi wa mali Abu Bakr, amanna an-nasi alayya bi suhbatihi wa mali Abu Bakr, hakuna mtu alionifadhili zaidi kwa kusuhubiana na mimi afya yake na kwa kunipa mali, hakuna alionipa sana kama na Abu Bakr. Ah, Allahu akbar. Kisha akasema, ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خوة وصحبة في الدين. كنا صريح زي دي، لو كنت متخذ من الناس خليل خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، واضح. لكن الله اتخذني خليلا أكثر ما بس نسيز فاني تومي عليه الصلاة والسلام دام الله شان فاني من دو خليل وكباس، وإلا kama nganaruhusika kuweka khalil ningemweka yani mtu wa karibu sana na anayempenda sana, lakini madamu Allah ndo ninayempenda sana sasa siwezi tena mtu basi. Lakini yeye atabakia nani? Ni akhi fi din wa sahibi fi din wa kwanza ni yeye, wa illa khalil wangu mimi ni Allah, sina mwingine. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema kwenye mimbar bi mashhadi sahaba kulluhum. Lidhalika baada kushuka khutba hii mubashara yeye alisimama akalia akasema, inna abdan خيره الله خيره الله أن يعطيه ما عنده أو ما في الدنيا فاختار ما عند الله بس yeye ndo alisimama akaanza kulia a'lamuhum hakuna sahaba hata mmoja ile mpaka Abu Sa'id al-Khudri rai wa hadithi asema kana Abu Bakr afqahana yeye ndo alitambua tu kama Abd mwenyewe ni Rasulullah alayhi salatu wassalam kwa hivyo bila shaka yeye ni mbora katika umma wake thumma Umar kisha Umar al-Khattab radiyallahu anhu Abu Hafs jina kuniyak Abu Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay hapo ndo aliposhikana na nani Mtume alayhi salat والسلام ابو بكر الكوان يماكي كو مmoja يعني مره يا ميانزيا كعب بن لؤي ها هapo ando aliposhikana na mtume alayhi salat wassalam umar alfaruq radiyallahu anhu wa aradah nabila bila umar ni sahaba wa pili bora baada abu bakr ki ilmu na ki iman na ki fadl hi utartibu abu bakr umar uthman ali ni bora ki ilmu ki taqwa كإيمان كفضل هكونا وترتيبه نيو لأن هذا السبق يقتضي الأفضلية في كل في في في العلم يعني وفي الإيمان يعني في الإيمان والتقوى في العلم واضح لكن لا يمنع أحيانا ينفرد هذا بشيء دون هذا واضح لكن هذا تزمز الفضل العام ده مقصودي واضح سي الفضل الخاص لا لأن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام فضل خاص زمته حينفانيا كابسا ممزيد لمبوركم لك واضح غير واضح أوسيح ممتو إذا كوني وين مبوركم لك هو لكن كنا ننجا فلان هو كمشين داوي وتسموه سيسا نبوركم لك هو لا نمبورتو بند فلان هذا هو واضح غير واضح كيف ها هي أفضلية الأفضلية العامة عموما عموما بورا كجملة بورا أبو بكر كجملة لكن كناو نيانجا فلان عمر من بورا كلك أبو بكر واضح موجود واضح نعم تتبجى مفانو حديث متاونا كما كن ينقوف كن ينقوف نين من ينقوف عمر نشجع عن ينقوف لذلك متوفى صلى الله عليه وسلم رؤيا سيما كن يكسيما فنزعت فيها ما شاء akuna dalu akachota maji kisimani anavyotaka thumma akhadha Abu Bakr akachukua zela aondola maji akachukua Abu Bakr fa kana naz'uhu dha'ifan rahimallahu dha'fa Abu Bakr achota maskini mpole neno kan nahif kiko yenye kimshiki cha mtoko saa yote haif thumma akhadha Umar fama ra'aytu rajulan aqriyan wa ashadd naz'atan minhu Sasa sasa nyanja hii yeye ni mbora kumliko Abu Bakr lakini ina maana Umar ashamshinda Abu Bakr la lana alfadl alkhas la yaqdi ala alfadl alam fadl ya mtu khas haimalizia ile umumi eh fadl ya Abu Bakr wazi tayeb maana nawaambia hii kaida kabisa sio kusikia fadhali za Umar hapa mkasema eh basi nimshinda la fadl khas la yaqdi ala alfadl alam na kila mmoja kwa kipimo chake. Tayeb. Umar radhiallahu anhu zimekuja riwayat kathira pia nyingi kuhusu fadhail zake bali yeye ni katika dua ya Mtume sasa aliyoomba aliposema Allahumma a'izza hadha ad-din bi ihda ar-rajulayn Abu Bakr ama Abi Jahl Amr ibn Hisham dua ikakubaliwa kwa Umar Umar ama Abu Jahl Amr ibn Hisham Allah akakubali kwa Umar Faruq al-Islam wazi vile vile katika fadhila zake mtume alayhi salatu wasallam alimwambia law salaka umar wadiyan au fajjan salaka shaytan fajjan akh ma yastati an yuqabila eh in fadhila matel wazi fadhila azim yakishika barabara hii bwana anakimbia huko kaizo kabila ana naye hadha fadhil khas lahu umar radiyallahu anhu vile vile katika fadhail حديث أبو ريدة الحصيب إلى أنتم صلى الله عليه وسلم البوليزية الانجية ببوني فسمعت خشخشة عليه كي أنجليل فإذا هو بلال qala bima sabaqtani riwaya eh kamwana bilal mbele yake asema mbele kisha marartu bi qasr akapita qasr na bi finaihi nje ile qasr kuna jaria kuna msichana mwanamwali nje hiyo qasr tunza sala kamuuliza abubakar faqultu man hadha liman hadha kamuuliza jibril kweli kamuuliza jibril liman hadha alqasr ay qasr ni anani qala jibril akamwambia li umar pepone eh akamwambia hi qasr ni anani ni umar asema mtume alayhi salatu wasalam wa aradtu aw fa aradtu an adkhulahu fa anzura ilayhi alikuwa nitakungia hiyo qasr ni kague ni angalie fa dhakartu ghayrat umar tunkakumbuka wivu wa umar katoka sikuweza tena kuingia amsimulia mwenyewe eh sema nikakumbuka wivu wako nikashinda faqala umar umar akamwambia bi abi anta wa ummi ya rasul allah nakufidia kwa babangu na mamangu alaika agha basi nitakufanyia wivu wewe wengine sawa wale hawakutolewa nyongo sio ile hadhi shetani lakini wewe ya rasul allah sina wasiwasi kama mwingine yani iko matatizo kwa hivyo ameonekana peponi na kasri yake kitambo yeye hata hajafa huyu ni mtu kutukanwa ah wazimu au ndazimu huyu ni mtu kutukanwa hatta rihalahu min aljanna min zaman huwa hatta rihala mtaa ila mtu kana mtu yamshi huwa min aljanna ah maajab wazi tayy lidhalika haula min adhallin nas fil aql wa fid din adhallun nas kwenye akili ni rafida ni mashia واضل الناس في الدنيا يسبون احدا هو من اهل الجنه من زمان بشر بالجنه نعم اذا ketika فضائل زنان عمر رضي الله عنه vile تومي عليه الصلاه والسلام kwenye riwaya nyingine asema laqad kana fi man kana qablakum min bani israil kul kuwa qabla yenu wale watu wema banu israil rijalun yukallamuna wakiongoleshwa wakizungumziwa yani na malaika min ghairi an yakunu anbiya lakini si manabii waongeleshwa wazi lakini si manabii yani kutoka juu lakini si manabii fa in yakum min ummati minhum kwenye umma wangu lau tawa kuna watu wanaongeleshwa eh kutoka juu faman afa umar fa umar في روايه يقول ان كان فيكم محدثون او ملهمون فعمر واضح وفي روايه لو كان بعدي نبيا فعمر الى اخره فلهو لو كما كنا utaendelea atakuja wahi baadaye ushuko endelee ingalikuwa ni yeye ilha lakini ilhamat tu eh asahini ilhamat si wahi لذلك عايزين kuonesha fadhila yake pia nani Umar rawahu al-Bukhari wa Muslim riwaya mwisho ambao kama nitatosheka nao katika fadhila yake Umar radhiallahu anhu pia kuna ndoto mtume alayhi salatu wasalam ameiota na Bukhari amerawi hadith kwenye kitab al-ilm baina ana na'imun mtume alayhi salatu wasalam asema siku moja alipokuwa nimelala idha raaitu qadhan utitu bihi nililetewa kikombe qadhan utitu bihi nililetewa fihi laban ndani kuna maziwa kama gilasi hivi ama jagi kikombe yani ndani kuna maziwa fasharibtu minhu tumi alayhi salatu wasalam asema nikanwa maziwa hayo hatta inni la arri yajri fi adfari nikuno mmekuno mmekuno mpaka nikaiona shibe kwenye kucha yani ilinijaa mwilini ile maziwa mpaka ikatoka kukuchani ilivyokuwa nimekunwa mingi ilivyojaa nimejaa mpaka kwenye kucha yaonekana maziwa haya ilivyokuwa mingi mwilini sawa baada ya kunwa hivyo thumma a'taitu fadli kisha yale mabaki yalobakia kwenye ile kikombe hakusikuyamaliza yani ilibakia yale mashaza yangu yale makombo yake alimpatia man Umar ibn al-Khattab nikampa Umar al-Khattab yeye amalizie eh قالوا ما صحابه كمولذا فما اولت ذلك يا رسول الله ويفسر فيبي ndoto hiyo ya rasulullah eh afasiri vipi قال العلم قال العلم sasa ile maziwa ni elimu yeye mtume amejaa elimu sio amejaa elimu kisha ilipobakia alimpa na yani shahida li umara annahu min a'lam an-nas min a'lam an-nas no afqah an-nas radiyallahu anhu idhalika yeye umar ndio a'lam an-nas ba'da abi bakr radiyallahu anhuma kwa hivyo hii ni ushahidi pia wa mtume alayhi salatu wasalam kuhusu elimu yake dhalika umar min fuqaha as-sahaba al-kibar واضح رضي الله عنهم اجمعين تندوا ثلاث ثم عثمان بن عفان بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ابو عبد الله انه كنياك عثمان بن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس يعني ابن عبد مناف سواء بن عبد شمس بن عبد مناف الى اخره كيف عثمان نبنو عبد شمس واضح بن عبد مناف سزا عبد مناف اللي زاها وتوتو وتان أولاد عبد مناف موجة عبد شمس نبقى نبابو يكنا عثمان رضي الله عنه ها قنرب ونبشكانا نمتومي كوينين كوين عبد مناف واضح غير واضح لأن هاشم في أبابو يكمتومي نمتوتو عبد مناف واضح هم أبناء عمومة وهم خمسة نواق وتان موجة نبابو يكمتومي موجة نبابو يكي عثمان عبد شمس نوتني أولاد عبد مناف وتن وتوتنا عبد مناف نعم أبونا بشكنا نمتون ومن فضائله عثمان رضي الله عنه خليفة وتاج ومتومي عليه الصلاة والسلام نكتيك ما خليفة ومتومي عليه الصلاة والسلام نكتيك فضل ذاك عثمان رضي الله عنه ورد فيه أحاديث بيكوس فضل يا عثمان منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس ذات يوم في حائط أو في بستان واضح وهو كاشف فخذه الكوم يا شوازي فجالات أمكاي أبو بكر أمكاك وانزبكياك فدخل أبو بكر فلم يغطي فنجي أبو بكر ككا أسفني كما فجاك كيوا شوازي واضح na alikuwa kwenye mlango nani Abu Huraira radhiyallahu anhu alikuwa mlangoni akagonga Abu Bakar akamwambia Abu Huraira iftah wa bashirhu bil janna utakai kumuona nani ajua nani kuna mwingine atakuja kabla yake akifungua akamwambia man Abu Bakar akamwambia iftah la wa bashirhu bil janna akamfungulia mlango akambashiria pepo kabisa akakaa kidogo tambo mlango gongwa tena ملانغو ابو متنا تو سسنا كان ابو هريره افتح له وبشره بالجنه الناني ني عمر بعده فجالك اللي كوانس اكاكا بعد امدا اكغونغ نان عثمان رضي الله عنه وارضاه اكامبيا افتح له وبشره بالجنه ببلوى تصيبه ها هي اكامبيا بشره بالجنه بس kaingezwa nyongeza bibalwa tusibu ataingia peponi baada ya kufikwa na balaa ya kweli kweli itamfika mtihani kampata akafunguliwa kaambiwa mwenyewe hivi utafanya nini kama wewe taanguka na kilio hakubabaika kabisa alipoambiwa mtume akubashiria pepo bibalwa tusibu alisema nini Allahul musta'an بس اكاينجيا ما انا بلايا utapoka usaidizi kwa nasi kwa Allah peke yake kuna mwingine ndio ba alikuwa amelelewa kitauhid sasa mubashara kusema itakuwaje kana kana mbona hawakuambiwa ameambiwa mimi eh basi kama masala hapa nikafikirie kuingia peponi namna hiyo tena la hizo lugha zetu peke yake lakini alisema tu Allahul musta'an twende kazi ndio akiingia tu Mtume sana mbio akafinika paja lake. Kafilika paja lake. Alioko pale akamshangaa mbona sisi tumeingia? Akaulizwa akabainisha sababu nini akasema mwenyewe ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika. Huyo bwana malaika yenyewe muone haya. Mimi nisimuone haya. Lidhalika Uthman radhiyallahu anhu ughalish yakun. Qala maghtasaltu qa'iman fi jahiliya wala fi islam. فطرة حتى قبل hata kabla uislamu maghtasaltu qa'im kaulizwa kwa nini qala haya'an min Allah haya'an min Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu wa arda wa huwa mashtahir bil ibada al kathira kana yulazimu al masjid wa yaqra al qur'an kathiran wadih idhalika amechukua qur'an kwa kibar tabi'in kadha abdurrahman ibn abi layla na wenzake sulaimin na wenzake kadha wadih لذلك عثمان رضي الله عنه كذا لو كان تاجر من تجار الاسلام لكن الكون وقت مويغي سنه كماليزا مسكتيني في مساله نين قران مساله قران مطالعه القران تعليم القران والتابعين وغير ذلك رضي الله عنه وارضى بلبله كتك فضائل ذاك كتك حديث ذكوجا خصوص فضائل عثمان رضي الله عنه مين من اولي ذي روايه مويلها وانت ndomkiosikia wale wenye midomo mingi kutani ama sahaba mtume hususan hawa mjue upotevu wao kiwango gani watu kama hawa fadhila kama hizi tubathi nnas niambieni wenzenu pelekeni fikisheni yamo fikisheni majumbani kwenu watu wajue fadhail za masahaba hawa mtume hususan hawa wanne na wajue upotevu wa wale wanaoongelea ongelea mata taarifa anna rafidha min akhbath nnas min adall nnas usione unafiki unaoneshwa hawana neno makazi hawana neno pia waislamu kama sisi hawana neno kadha kusambia hawana neno iko shida iko shida kwa nini natusa tukama kama si nifaka ni nini kwa hivyo mjue mufikishe na nyumbani muambie kwamba ha wala min a'da'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sifa min a'da'i ar-rasul lianna yatu'anuna ashaba wanatusi masahaba wake ambao kwamba ni watu hali hii siku moja mtume alayhi salatu wasallam لما ضاق بالناس المسجد النووي كان ضيق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم من يشتري هذه البقعة من خالص ماله ناني اتنونوا هي سهمو جيران المسجد هapa inunue mali yake yale khalis halal sasa فيكون فيها كالمسلمين الاف اي وقت وقف اي المسجد يعني يا الاسلام موت وله خير منها في الجنه الاف وقت بدل yake bora peponi nani tafanya hivi قال عثمان انا فاشتراه فاعطاه الرسول وقفا للمسلم وكبانوليوا مسكيت وكو انا ذيكي تمهلانا هي ني موجه من فضائله وله الجنه هي ني موجه كبشيروا pepo vile vile roya nyingine كان في المدينه بئر تستعذب ماؤه hakuna maji tamu isipokuwa hapo mazuri kabisa mazuri sana aitwa bi'r ruma aitwa bi'r ruma ma'uha azb madina nzima watu wanapenda maji haya tumi alayhi salatu wasalam akasema man yashtari hadha al-bi'r wa yuqifuhu lilmuslimin aw yaj'alaha lilmuslimin qala athman ana fashtara fa waqafaha lilmuslimin اوقفها للمسلم كل لم تنطق ماجي pale خالص وكان هذا البئر للمشركين كن لا يجي تسمى الكونشا وما كذبتي اه ساسا وپندا بس هل درهم وكيومبا وفينا تو ساسا نكجوا دانكو كينونوا تو انا اللي جوا تعثمان تا كينونوا رضي الله عنه قسم من يشتري هذا وله الجنه انا بل اكينونوا سيو بيسا ngapi حتى اسما سيو بيسا ngapi akakichukua akaweka wakfu للمسلمين akabashiriwa tena pepo eh bisharat mutawaliya kisha ja hadithi ya mwisho ambao kwamba hadha min a'zami fadailihi radiyallahu anhu asema abdurrahman ibn samura riwaya abdurrahman ibn samura radiyallahu anhu uthman alfufanya watu watakwenda ghazwatu al-usra tabuk jeshi al-usra alikuwa jeshi kubwa alitaka senti sasa na hapa alikuwa waislamu wanapenda kupambana na rum na الروم كان عندهم شوكة قوة منع من انسلا ولا جيش لساسا وكم لتي سلام متوم عليه الصلاة والسلام كما يغزون المدينة يغزون المدينة متوم عليه الصلاة والسلام كفكر كونا ها نوينجي واو هو نانين ها كوانغوجا مباكو في كمجين ها باكو في جانينا وانتو في مدينة سيسوليش نكوا توكيا سيسي كوافات واو كي أغاجا سيسي كوافات تبجانية إنجي يعني في ين الكو راي يمتن عليه الصلاه والسلام فجهز جيش العصر ما يكون صيف حراره سبحان الله الف نيمبالي 500 كيلو زي تقريبا مبالي تبوك نجي مدينه مبالي سيما الكريم 500 كيلومتر فين كيلومتر 500 تقريبا قريب سبحان بعيد الف حراره صح صح واضح تصلاك يتنجز جيش sasa wengi siku hizo walikuwa hawana hawana walikuja wengine pia wakalia kwa rasul sallam zadun wa rahila hawana watawalla wa aynuhum tafidhu min ad-dam hazana an la yajidu ma yunfiqun واضح وانكو يا رسول الله زاد وراحل تسمى لا زاد ولا راحل هذا نفعل واضح لكن عثمان اككفيل جيش لوط رضي الله عنه اكسم انت صلى الله عليه وسلم من يجهز هذا الجيش وله الجنة عثمان رضي الله عنه اكسم انا ها ميمي تاني اسم عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلها أسمع عثمان رضي الله عنه جاء بألف دينار ألف دينار زماهيز فأنا مجيز ألف دينار يشي زيما نمجيز الكجانازو هي وضعها في كمه أمز جاكون ينقو ياكي أمز بيبا ينزيج ألف دينار كاجا كم توصى سلم أسمع عبد الرحمن رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره أمزبكاتا كن يبينولا أمزبكاتا يوزجوزا جوزا للفس يقلبها أو يقلبها في حجره ويقول كيشا كسيما ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هي سسن دو يمماليزا خلاص لو بعد إيل مفانا حتى سسا كفانا معصي يغاني وخلاص إذا العمل ذاك أنت كنت شفوك كويش يعني هذه تؤثيري أجر ذاك تينا بس يعني أنت لو تكسي كسي كوني ما يشاكل لبكية هاي تؤثيري أجر انتهى الأمر خلاص أنت مفروغ عن من أهل الجنة واضح أكذ كأي نازو أكرمت صلى الله عليه وسلم كتنجز جيش دوا كتوك لكنكم منافقون سماء دوا وكتخلى في ذي تسانا وين جتينا واضح وأكاميانا لا تنفروا في الحر لا تنفروا في الحر takwenda kufa nyinyi na joto sasa nikuja kutoa nyudhuru niko hivi na umwa kadha na wakatoa nyudhuru wengi sipokuwa wale masahaba watatu mtume akawafanyia hajar wenyewe alisema la tulikuwa hatuna udhuru wote tusubiri hukumu Allah tu sasa wa illa samiro wale wakasema kweli na wale wengine wakadanganya kwa sababu alikuwa si mchezo kutoka jeshi ile ni Roma sikisikia Roma aliogofu na wao wapenda maisha wapenda kumganda mtume alayhi salatu wasalam maslaha yao yapite si kwamba wana haja ya dini ndo akaambiana mtustokeni jamaa har saifi yote hii utakututoa bwana kutangamiza tena basi Allah akajibu kul naru jahannam ashaddu harra wakaja wengine akasema sallallahu idhanni wala taftinni idhanni wala taftinni akaulizwa kwa nini asema ana idha ra'aytu banat ar-rum lam asbir sasa bwana wakuja na wanawali wao sasa mimi nikiona kuna cha vita nitakuwa sana ushughulika na banatu rum yani atime ni mwingi wa shahwa utashinda utaniftini idhali nipe ruhusa nisitoke wala taftini si nitoe ngine nikafitinika nikafanya uchafu kwa hivyo fadhali nikae Madina kibia fahsh amekuwa na wara na takwa sana amesikia upanga tusallama kawa wa ta'udhuru سبك الله كم لوم عفى الله عنك لما أذنت لهم طنا فروس من قبل أن يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كونين منذ بينش مكويل نيو بمرو كم لوم كدوغو وكفانيا هراغك وتكوليا عذر أهل النفاق يندو منا يا جيش العسرة الكنت أبوك نهيون حالي البكوة ومشو كتك خلفان علي بن أبي طالب أبو الحسن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كن ياكن أبو الحسن نياني علي ابن عبد ابن أبي طالب أبو طالب أتيت عبد مناف جنالك عبد مناف ابن عبد المطلب لكن اشتهر أبو طالب أبو طالب ابن عبد المطلب أبو طالب ابن عبد المطلب لكن ينكنيا واضح ينكنيا لكن الصحيح جنالك عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم هو أول من أسلم من الصبيان وهو أول من أسلم من الصبيان ومن فضائله na katika fadhail zake Ali radhiyallahu anhu ziko kadha, lakini min ashariha qiswatu Khaybar. Alipotaka kumtuma Khaybar radhiyallahu anhu akasema, la utiyanna ar-ra'yata gadan rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fabatu yadukuna laylatahum fakalala nane tapira. Kesho ikifika aina Ali wana walituma masahaba wili wakashindwa kuftaha Khaybar, kwa ngumu jamaa na hisbi kali, akasema basi kesho nitamtuma mtu atafutaha. Wazi alituma wili Khalid sio na nani wakashindwa kuftaha Khaybar na Ali alikuwa mgonjwa. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam akasema kesho itafutahia, la utiyanna ar-raya gadan, tatpa bendera mtu kesho shujaa atafungua, na yeye yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah. Sasa mtu anayependwa na Allah anayependwa na Rasulullah, halas sikwisha, hii ndio fadhila, hakuna zaidi yake. Umepata mapenzi ya Allah, ukipata mapenzi ya Mtume alayhi salatu wasalam utaka nini tena? Ndio akauliza kesho yake, aina Ali ibn Abi Talib? Qalu wa kamamia yashtaki min ar-ramad, alishikwa kugonjolewa macho hawezi kuona, muuma. Ndio akaja akamtufia mate kwenye uso, fabara kapoa, kaambia nenda tawakkal, anzilhum ala hukm Allah wa ala hukm rasul, nenda thumma anzilhum ala hukm Allah wa ala hukm rasul, akamtuma Khaybar. Kwa hiyo hadithi iko wazi kuonesha fadhila, rajulun yuhibbu Allah wa rasul wa yuhibbuhu Allah, hakuna tazkia zaidi ya hii. Ah, tayeb. Vile vile katika fadhail zake Mtume alayhi salatu wasalam alimwambia Ali, ala tarda, ala tarda an takuna bimanzilati, an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wewe huridhi cheo chako kwangu au manzila yako kwangu iwe kama manzila Harun kwa Musa alayhi salam? Harun kwa Musa ni mtu na ndugu yake na wote ni anbiya, lakini tu wewe tu illa la nabiyya ba'di, ni kwa sababu vile hakuna tu nabii baada yangu. Wewe angalikuwa mimi na mwenzangu mzee, mimi na ndugu yangu ambaye kwamba atakuwa mzee, ningekuchagua wewe. Wazi. Na hii maneno alimwambia wakati gani? Ya hawa nafiki walipomsema Ali. Wajua yeye Tabuk aliwekwa na Mtume akatumwa, hakuhudhuria. Alitumwa kaa hapa, kuna baadhi ya amana zangu, zitu zangu utanitekelezea wewe. Sasa Ali radhiallahu anhu barubaru shujaa akabakia, lakini akasikia mjini habari imeenea amefanya nifaq. Mwoga, mwoga, akatangaza mwoga uchavisi. Sasa najua barabara na nini, akakasirika akamfuata Rasulullah. Mimi nitatoka bwana, nitaka kutoka. Hawa nisema sema ati mimi ni muumini mwoga wa vita. Bale wakacheka akamtulia akamwambia, "Ya akhi, ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Musa alipotoka salama bi Harun, khulufni. Ka badali yangu mimi naja, khulufni fi qaumi. Bas na mimi nakwambia khulufni fi ahli al-Madina. Hapa nina wake wangu mimi, wakitaka haja zao nani atawafanyia? Ile bila ammi yangu lobakia. Ndio naambia wewe kaa uniangalie, kuna wanawake wataka haja zao, kuna mambo yangu sho. Sasa wewe kwangu kama manzila Musa alipomfanya naye na Harun, akamwambia wachana na ahli nifaq wazungumze ninavyotaka. Walimchochea kidogo kwamba atimuoge. Sasa akakasirika, kwa nini wanaambia hivi? Ngoja sasa nitoke. Ndio Mtume akamwambia, ama taradhana, ama taradha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Kisha akabakia, alikuwa hakuna budi mpaka mbakishe yeye Ali radhiyallahu anhu, ndio yeye hakupata kuhudhuria kwa sababu hiyo. Vile vile kwenye riwaya nyingine Mtume alayhi salatu wasalam alisema, man kuntu maulahu fa aliyun maula, ambaye kwamba yeye atanipenda mimi basi lazima atampenda na Ali. Maula yani muhibbuhu wa qaribuhu, wazi. Akinipenda mimi hawezi kunipenda mimi acha kumchukia Ali. Roho wao hampendi mimi pia. Baada wanipenda mimi atampenda na naye. Na hii ndo manhaji ahli sunna. Yuhibbuna ashab ar-rasul wa al bait ar-rasul alayhi salatu wassalam, rawahu at-Tirmidhi ibn Majah wa an-Nasa'i. Wa qala fi hadith akhar, tumi alayhi salatu wassalam akasema kwenye hadithi nyingine, aliyyun minni wa ana aliyyun minni wa ana min Ali, mimi natokana na Ali na Ali atokana na mimi, yani anapotoka yeye ndo mmetoka mimi, nahna min aslin wahid. Binaam alipotoka mimi ndio alipotoka yeye, yani ni babu yetu mmoja. Right. Wala yuaddi anni, na hakuna mtu atanitekelezea dhima zangu, amana zangu, hukuku zangu baada yangu, hakuna mwenye kunilipia, illa ana, isipokuwa mimi mwenyewe nijifanyie, au Ali, kama sijifanyie mimi mubashara ni huyo ibn ammi yangu atanifanyia, radiyallahu Ali radiyallahu anhu, au Ahmad wa Tirmidhi. Idhalika zote hizo riwaya kuonesha ni mtu wa karibu wa Mtume alayhi salatu wasalam, ni ibn ammi yake na ni mkwewe, na yeye ndiye amemlea sana, kana fi hijri nabi sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talib, yeye amelelewa sana na Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo hizo ndio fadhila za hawa al-khulafa al-arba', na hizo ndio martaba yake. Ahlus sunna mujmi'un, mujmi'un ijma' ala anna al-khalifa al-ula ni Abu Bakr, thumma Umar, ثم عثمان ثم علي, هذا اجماع ما في خلاف وباجماع علماء kwamba bai'a zao zilikuwa bai'a sahihi zote, hakuna kwamba kuna khiana wala kuna hivi, la bai'a sahihi. Khilaf ilitokea inda ahli al-Kufa baina ya Ali na Uthman, man afdal, si man ahq bil khilaf, khilaf hakuna shida yote, wote walifikiana baada ya Umar ni Uthman, kuna khilaf, kuna na ni katika wale ambao ya Uthman mmoja, yeye ndo awwal wale al-khamsa ahli shura al-khamsa, Abdurrahman bin Auf mmoja alikuwa naye mubashara alikwenda kubai. Sasa itakuwaje eh akatae bai'a Uthman kama anavudai ahli dhalal? Lakini ahli Kufa walileta khilaf, walileta khilaf baina Uthman na Ali, tu man afdal bora tu, si masala ya khilaf, khilafa wakubali. Kwa hiyo khilaf iko kwenye juz'ia hii kwamba man afdal, ama kama anavodai hawa bwana kwamba oh khilafa, la hapa kuna khilaf kwenye masala ya khilafa, wote muttafiqun kwamba nan ni Uthman radhiyallahu anhu. Na baada ya khilafu hii akasema Sheikh Islam bin Taymiyyah, baada kana nas mukhtalifun, ikhtalafa as-salaf man afdal, faminhum man qaddamu Uthman ومنهم من قدموا علي. وخلاف كما هي هapo zamani ilikuwa inaruhusika. Kisha akasema Sheikh al-Islam rahimahullah, thumma istaqarra al-amr ba'da dhalika fi taqdim man Uthman ala taqdim Uthman ala Ali. Amr ba'da yani ulama ba'da wakafikiana, ile khilaf ikaondoka sasa. Wakawa umma mzima umeafikiana pia kwenye afdhalia kumqaddimisha pia Uthman kama kwenye khilaf kuliko Ali. Faman khalafa ba'da dhalika, akasema Sheikh Islam, fa huwa adallu min himari ahlihi au fa huwa min ahli bid'ah, kwenye mali pengine fa huwa min ahli bid'ah, na mali pengine akasema fa huwa adallu min himari ahli, atakaye kuja kuileta tena hii khilaf sahihi akaileta sahihi, oh bora ni huko kumliko huyo mubtadi', huyo ni ahli bid'ah. Kwa nini? Kwa sababu sasa yanqud ijma' as-salaf. Kule zamani ilikuwa sawa utapewa udhu huko kitabu, lakini baada hiyo karne istaqarra al-amr ala taqdim Uthman fi al-afdaliyya fi al-khilaf. Yoyote sahihi akija akisema sahihi, yoyote ajiseme kwamba Ali ndio bora kumliko Uthman, huni mubtadi' dhal, huni mubtadi'un dhal mudhil kama ulama na masal, walis min ahli sunnah, ahli sunnah ajma'u ala hadha. Sasa kwa hiyo khilaf ilikuwa kisha ikaisha, haifai kudumu tena wala kuendelea tena. Sasa ni al-ashar al-mubashirin bil janna. طيب sasa tukome hapa insha Allah taala, naktafi bi hadha al-qadr. Naam, naona wakati pia umekwenda, wazi tukome hapa insha Allah. Hizi nusus ni muhimu sana, uzidhibiti, ni silaha ni akiba. Kullu mughrib au munawi lisahaba utakuwa wajua wewe hu mwanzo mubtadi ni dhal, lano yatan fi sahaba, na utakuwa una wai. Nafundishwe pia watoto kwamba haya ni majina ya khulafa ar-rasul, hizi ndo fadhila zao, hizi ndo mambo muhimu si kushughulika nayo jamaa. Alaan yani siyar haula sahaba siyar ahli dhal ma tunshar fi nas, wa hivyo muhimu sana mfikishe kwingine fadhila za khulafa ar-rasul, wamefanya kazi sana. Wazi ndio watu wako kwenye bayina. Baadaye akija mtu mughrib ataka kutusi hawa masahaba, tutamjua huyo sasa ni munafiki. Hakuna lugha nyingine tutamwambia. Masahaba wa mtume umuman na hawa nne hususan, kwa sababu yeye alitwambia nini katika wasia wake, hadithi arbaa wa mauidha baligha wajilat minha alqulub darafat minha ayun, mpaka masahaba akasema mauidha muwaddi'. Simcheza, aliwahofisha sana. Na alipotakwa tu wasia, baada ya takwa Allah aliwahusia watu wake hawa nne wa karibu sana, wazi usikum bitakwa Allah samia ta, wazi alaykum bisunnati, kisha wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Nanna ya wanda khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin namash wa iyyakum muhdathat al-umur. Ibn al-Qayyim asema at-tamassuku bi sunnati alkhulafa' yashmal at-tamassuku bi af'alihim wa aqwalihim wa siratihim wa fatawihim fatwa zao fi kila kitu. Ndio maana tamassuk bi sunnat alkhulafa. Kwa hivyo ma yanbaghi at-tasahul fi hadha albab. Ha watu mtume aliwapa tazkia waweza kufuatwa baada yake. Sasa mwingine nani atatushwisha, tushawishi. Shika haya maneno ya mtume wako, songa mbele. Tafuta bunayatu tariq, huko na kule utapotea. Shika hadith, jiwekee kama mbele yako kani bras kama mizani, alafu uendelee na macho. Na wale wenye kunda naqas masahaba na nini, waachie tu, chao waongezee thawabu, sio acha waongezee wenye kutusa ahli alilm alfadl mithla sahaba na ghairuhum, au kwa kufurisha kama wanavyofanya hawa ahli bid'a, kafiruna Abubakar, kafiruna Umar, kafiruna kull sahaba illa sita, si khamsa, wale wenyewe wanawataja. Na khawarij yukaffiruna as-sahaba kulluhum isbuqana Abubakar tun wa shihr, yani wameona sasa tukimkufurisha na huko tunaonekana sisi hatufai kabisa, ngawa wengine tuweza kutafuta shubha. Khawarij wao walimbakisha Abubakar peke yake, wala kuanzia Umar mpaka shuka timu kote walifanya kabair walikufuru walikadha kadha, sallallahu alaihi wasallam. Wazi hawa hukumu kwa kitabu Allah, wao ndo wenyewe wanahukumu kwa kitabu Allah. Na mashia wakabakisha wangapi? Kama watano au sita takriban. Wazi na ukiwaambia wenyewe miushangaa hukataa, basi wewe si mshia khalisi, wewe ni matata matata mshia. Hizi ndo mu'taqad zenu. Mimi utashangaa wewe utakwenda kuzungumza kundi fulani, hizi ndio sifa au hususi zao waliosimamisha lile kundi. Waje hawa wana mbwege hapa, hawa nataka kutukua shika kundi sawa sawa. Ukimwambia haya ben tabligh mathalan, kundi lenu lapinga hii lapinga hii, hawana annahi al munkar kabisa, hawana mathalan, atakwambia ah, sisi tutaka mbona tukataza munkar. Sisi wewe usingizie, wewe hujui katika usafu za ikramu dhaif. Ikramu dhaif wamkusudia tablighi tu, ikramu dhaif ni dhaif ki tablighi, yani wao wakienda mahali akishukia tu madishi wapige wakirimie walalishwe, wakusudia hilo. Hawaambia atakwambia nini bwana, sisi wewe basi hujui madhhabi yako, wewe ni mjinga wa madhhabi yako mwenyewe, au sio? Sasa ukizungumza hivi usimama kiama, urongo urongo, sisi mbona tablighi, mbona tufanye hivyo, mbona. Mwingine ataka kupinga haqiqa, ambiwa bwana usipinge vitu haqiqa. Wao ukiwaambia hiyo wapinga mpaka kabri ya Muhammad Elias kwamba haiko msikitini, wakata. Lakini siku hizi kuna muwaswalati, ukifanya hiyo hili hapa kwenye mitandao hii, mmoja akamwonyesha apinge, liko ndani ya msikiti shekhe, watu utambaa kwa magoti. Ukimwambia haa ni ghulatu Sofia, wao kata, urongo. Si tutoka Bangladesh tukoona basi mrongo unavumbi kwenye matoto. Sio? Sasa wao watawaambia sisi hatuitaki hivyo. Kadhabin wallah. Wana tauri ya fulani. Eh? Wana tuqiya kwa fulani. Kidhibuna ala nnas ndio lile kundi lao lisi. Lakini ukisoma firqa mwasafat zao utataajab. Kuburiyun tena ghulu ya kuburiyun tabligh. Na mashia mushrikun hata fi rububiyya yushrikuna Allah. lakini ukiwaambia wao si atufanye kama ufanye shore yako lakini kundi lako si hivyo usinikataze mimi kulielezea aibu ya kundi lako maana atavuka na nguo ndio atakisema rongo rongo tayari kama hapa inshallah iktafi bi hadha alqadar.